لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا بالحديث عند قوله: المبحث الثاني إثبات وجود الجن، إثبات وجود الجن. هذا المبحث سيتناوله رحمه الله تعالى من خلال مطلبين. المطلب الأول وهو لا مجال للتكذيب بعالم الجن، بل ثلاثة مطالب معذرة. والمطلب الثاني هو الأدلة الدالة على وجود الجن. والمطلب الثالث الرد على الذين يزعمون أن الجن هم الملائكة. قال المطلب الأول: لا مجال للتكذيب بعالم الجن. قال: أنكرت قلة من الناس وجود الجن إنكارا كليا، وزعم بعض المشركين أن المراد أرواح الكواكب. هذا كلام يعني نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وزعم الطائفة من الفلاسفة أن المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواها الخبيثة، كما أن المراد بالملائكة نوازع الخير فيها. يعني حولوا المعنى إلى أنه مجرد معاني معنوية، معاني معنوية في النفس. يعني الجن نوازع شر، الملائكة نوازع خير، معاني فلسفية معنوية فقط. وأنكروا وجود الجن والملائكة. قال: وزعم فريق ثالث، يعني بقى من الناس، وزعم فريق من المحدثين، من المحدثين، أن الجن هم الجراثيم والميكروبات التي كشف أو كشف عنها العلم الحديث. والمحدثين يعني هذه لفظة يعني يوصف بها فئة من الناس. المحدثين يعني من الحداثة أو دعاة الحداثة يعني وزعم العلم المعاصر، وهم يعني فئة من المحدثين، آسف، من المفكرين، وفئة من المفكرين والكتاب والسياسيين يتبنون نظرية يعني الحداثة كما يسمونها، نظرية الحداثة. ويقصدون بالحداثة ماذا؟ الأخذ عن الغرب، الأخذ عن الغرب، وقد تأثروا بالغرب فيأخذون قيم الغرب ويعني أفكار الغرب وآدابه ونظمه، وينادون بالسير على طريقها، وينادون بالسير على طريقها واتخاذها منهجا ومرجعا للمسلمين، نسأل الله العفو والعافية. ويقولون أن هذا هو الذي به يساير المسلمون العالم، أن يأخذوا عن غيرهم من الغرب والعياذ بالله. وللأسف تأثر بهم كثير من الناس، بل ربما يعني الذين يسمونهم النخبة هم أكثر من تأثر به، الكتاب وأساتذة الجامعات ونحو ذلك. ولذلك نلاحظ مثلا أن الشيخ نفسه مصنف قال: وقد ذهب الدكتور محمد البهي إلى أن المراد بالجن الملائكة، فالجن والملائكة عنده عالم واحد لا فرق بينهما. ومما استدل به أن الملائكة مستترون عن الناس، لا أنه أدخل في الجن إلا أنه أدخل في الجن من يتخفى من عالم الإنسان في إيمانه وكفره وخيره وشره. هو ذكر أن المحدثين هؤلاء يعني ينكرون الجن، وبعضهم يقول الجن عبارة عن جراثيم وميكروبات، يعني حاجة مش معترفين بها أصلا. ولذلك تسمع من هؤلاء من ينكر يعني فتنة القبر، ومنهم من ينكر قضايا أساسية في الدين. وضرب هو مثال للأسف، واحد من هؤلاء يعني المحدثين، وإن كان هو من أوائل من تكلم بهذا، يعني الدكتور محمد البهي هذا هو رجل يعني متوفى في الثمانينات تقريبا، أظن في الثمانينات. الدكتور محمد البهي هذا أزهري للأسف، وتولى منصب وزير الأوقاف، وتولى منصب رئيس جامعة الأزهر في زمن يعني عبد الناصر أظن، تولى منصب يعني رئيس جامعة الأزهر، وهو الذي كان ينادي بتطوير الأزهر، يقصد تطوير الأزهر يعني على الصورة التي أصبحت الآن، وتحقق له ذلك بعد ذلك، طوروا الأزهر، أدخلوا على الأزهر يعني العلوم الأخرى والكليات الأخرى غير التعليم الديني، ويعني كان له طبعا يعني أشياء من هذا، وكان مفكر إسلامي كما يقولون، وكان اشتراكي زمن طويل ونحو ذلك. الغرض يعني أن هؤلاء المحدثين أنكروا وجود الجن، ومنهم من قال كذا وكذا وكذا، حتى نصل إلى مثل هذا القول من رجل درس في الأزهر ورأس جامعة الأزهر، فيقول أن المراد بالجن الملائكة، فالجن والملائكة عنده عالم واحد لا فرق بينهما، ومما استدل به أن الملائكة مستترون عن الناس، يعني الملائكة مستترون والجن مستترون، فهم عالم واحد، إلا أنه أدخل في الجن من يتخفى من عالم الإنسان في إيمانه وكفره وخيره وشره، كلام فلسفي. أين؟ ثم قال الشيخ في عنوان جانبي: عدم العلم ليس دليلا، عدم العلم ليس دليلا، ودي قاعدة في الاستدلال. قال: وغاية ما عند هؤلاء المكذبين أنه لا علم عندهم بوجودهم، بوجود الجن يعني، وعدم العلم، وعدم العلم ليس دليلا. قال: وقبيح بالعاقل أن ينفي الشيء لعدم علمه بوجوده. أنا ما شفت الشيء لكن غيري بيثبته وغيري جهة صادقة فلا أنفيه، لأن نعم. وهذا مما نعاه الله على الكفرة، قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والحقيقة أن الكلام ده ممكن يصدق فيه يعني الفلاسفة المشركين والكفار ونحو ذلك وعبدة الكواكب وغير ذلك، إنما يصدق أو إن يقال في من قرأ القرآن وحفظ القرآن وقرأ الآيات اللي فيها الجن وكذا ونحو ذلك، نسأل الله العافية. وهذه المخترعات الحديثة التي لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، أكان يجوز لإنسان عاش منذ مئات السنين أن ينكر إمكان حصولها لو أخبره صار؟ وهل عدم سماعنا للأصوات التي يعج بها الكون في كل مكان دليل على عدم وجودها؟ حتى إذا اخترعنا الراديو واستطاع التقاط ما لا نسمعه بآذاننا، صدقنا بذلك؟ يعني الغرض المقصود أن الشيخ كأنه بيقول يعني استدلال عقلي أن عدم العلم ليس دليلا، لأن هناك عوالم كثيرة جدا هي خافية عنا ونؤمن بها، ولا ينبغي لنا أن نكذب لمجرد أنها مختفية عنا. أين؟ وذكر أو نقل المصنف يعني كلاما مطولا للأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه في كتابه ظلال القرآن، يتحدث فيه عن النفر يعني عن الذين ينكرون هذه القضية، قضية الجن يعني ومسألة الجن. أنا سأخذ جزء يعني يسير من هذا الكلام المنقول يعني اختصارا للوقت فقط. قال: يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في ظلاله متحدثا عن النفر من الجن الذين صرفهم الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني كان بيعلق على آيات سورة الجن، فاستمعوا منه القرآن. قال: إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمع القرآن صلى الله عليه وسلم وحكاية ما قالوه وما فعلوه، هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن. استدلال نقلي يعني الأستاذ سيد قطب بيقول إنه ليه المكابرة؟ القرآن نقل إن الجن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لمن قرأ هذا القرآن يقول أن لا يوجد جن أو نحو ذلك؟ وطبعا الأستاذ محمد البي مش الشيخ محمد البي مش بي يعني غفر الله ولا مش بينكر الجن، لكن بيجعل الجن والملائكة في هيئة قريبة من بعضها. يقول: ولتقرير وقوع الحادث ولتقرير أن الجن هؤلاء يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه العربي المنطوق كما يلفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتقرير أن الجن يعني سمعوا كلام العربي وفهمينه، نعم، ولتقرير أن الجن خلق قابلون للإيمان وللكفران، مستعدون للهدى وللضلال، وليس هناك من حاجة إلى زيادة تثبيت أو توكيد لهذه الحقيقة، فما يملك إنسان أن يزيد الحقيقة التي يقررها سبحانه ثبوتا. ونقل كلام كثير للأستاذ سيد قطب، يعني يستدل بطريقة عقلية على وجود الجن، فضلا طبعا عن الأدلة التي نؤمن بها جميعا الحسية من أدلة الشرع والأدلة الحسية كذلك التي جاء أيضا بها الشرع كما سيأتي. ولذلك ننتقل إلى المطلب الثاني، قال الأدلة الدالة على وجود الجن، الأدلة الدالة على وجود الجن. واحد، قال وجودهم معلوم من الدين بالضرورة. يقول ابن تيمية رحمه الله: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك. لكن لا عليكم ببعض الناس الطيبين البسطاء بتوعنا دول اللي ممكن تقعد مع حد منكم على القهوة ولا حاجة يقول الجن، يقول لك جن يا عم، مفيش حاجة اسمها جن. هو يقول هذا بجهل في الحقيقة، لكن هو في حقيقة نفسه يؤمن بذلك، ولو حدثناه وتكلمنا معه هتجد يؤمن بذلك. قال: كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كالجهمية والمعتزلة، وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك، يعني عامة الجهمية والمعتزلة يقرون بذلك. وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالضرورة، ومعلوم بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة، بل مأمورون منهيون، ليسوا صفاتا وأعراضا، مش حاجات يعني نفسية يعني متخيلة مثلا، ليسوا صفاتا وأعراضا قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة. فلما كان أمر الجن عن الأنبياء تواترا تعرفه العامة والخاصة، فلا يمكن لطائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن تنكرهم. إحنا هيأتي معنا في الكتاب في طيات الكتاب الأدلة الكثيرة جدا من يعني لدن الأنبياء جميعا إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تثبت وجود الجن والتحذير منهم ومن أحوالهم ونحو ذلك. وقال أيضا: جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن، وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب، وكذلك عامة مشرك العرب وغيرهم من أولاد حام، وكذلك جمهور الكنعانيين واليونان من أولاد يافث، فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن. وذكر إمام الحرمين أن العلماء أجمعوا في عصر الصحابة والتابعين على وجود الجن والشياطين والاستعاذة بالله تعالى من شرورهم، ولا يراغم هذا الاتفاق متدين متشبث بمسكة من الدين، يعني اللي عنده شيء من الدين ما يقول أبدا يعني أو ما ينكر أبدا وجود الجن والشياطين. لو الجن والشياطين مش موجودين كنا استرحنا كلنا. اثنين، قال النصوص القرآنية والحديثية يعني تدل على ذلك، يعني قال: جاءت نصوص كثيرة تقرر وجودهم، كقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وكقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون فزادوهم رهقا. وهي نصوص كثيرة ذكرنا غالبها في ثنايا هذه الرسالة، يعني يقول المصنف هيجي كلام عليها، وإن كانت كثرتها وشهرتها تغني عن ذكرها. ثلاثة، المشاهدة والرؤية، دليل حسي على وجود الجن، المشاهدة والرؤية. قال: كثير من الناس في عصرنا وقبل عصرنا شاهد شيئا من، كثير من الذين يشاهدونهم ويسمعونهم لا يعرفون أنهم جن، إذ يزعمون أنهم أرواح أو رجال الغيب أو رجال الفضاء. أنا أقول لكم مثال من هيجي معانا كتير جدا بعد كده، لما جاء يعني إبليس يوم أن اجتمع مشركو مكة للتفكير في التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي قاد الجلسة؟ إبليس، وكان في صورة شيخ النجدي. شيخ نجدي رجل مستشار، إيه رأيكم؟ لا تعدمون رأيا مني، هل تفضل؟ وجلس إبليس، وفي الآخر خالص هو رأي إبليس هو الذي يعني أخذ به في الاجتماع، وفي صورة شيخ نجدي. بل وأحوالنا إحنا، أنا مش عايز يعني أحوالنا نحن في الحس، كم من الناس يتكلمون في آثار الجن وأحوال الجن معهم، سواء الجن المسلم أو الشياطين والعياذ بالله. وأصدق ما يروى في هذا الموضع رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم للجن، وحديثه معهم وحديثهم معه، وتعليمه إياهم، وتلاوته القرآن عليهم، وسيأتي ذلك في مواضعه. وذكر الشيخ يعني من المشاهد والرؤى للجن، قال رؤية الحمار والكلب للجن، يعني غير أن الإنس منهم من رأى الجن وأثاره نحو ذلك، الحيوانات منها من يرى الجن. قال إذا كنا لا نرى الجن، يعني لا نرى على هيئته التي خلق عليها هي النار، لكن الناس يرون الجن في هيئات مختلفة، ها يرونها. قال إذا كنا لا نرى الجن فإن بعض الأحياء يرونه كالحمار والكلب. قال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحمار لما ينهق بيبقى ساعتها رأى شيطان، أو ما يشوف شيطان يروح منها على طول. هذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. نباح الكلاب ونهيق الحمير، الكلب اللي كان عمال ينبح من شوية ده، شايف شيطان معد ولا حاجة، شيطان جني مش شيطان إنسي، شيطان جني. نعم. قال ورؤية الحيوان لما لا نرى ليس غريبا، فقد تحقق العلماء من قدرة بعض الأحياء على رؤية ما لا نراه. فالنحل يعني ما نستغربش من حكاية أن الكلاب أو الحمير ترى الشياطين، هناك بعض الكائنات الأخرى ترى أشياء ما يتصور أنها ترى أصلا. قال فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية، ولذلك فإنه يرى الشمس حال الغيم. سبحان الله، حال الغيم، كل الغيم ذا كله ولكنه موجود أصلا. النحل يرى الشمس، والبومة ترى الفأرة في ظلمة الليل البهيم. سبحان الله، ربنا أعطاها خاصية إنها تكشف المستور بهذه الدرجة. أي نعم. إذن يعني ملخص هذا المطلب هو أن هناك أدلة على وجود الجن، ومن هذه الأدلة أنه ثبت من الدين بالضرورة وجود الجن، وجاءت النصوص القرآنية والحديثية على ذلك، وجاءت كذلك مشاهدات الناس لذلك، وجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك من الحيوانات ما يرى الجن. مطلب الثالث والأخير، قال الرد على الذين يزعمون أن الملائكة. قال سبق أن ذكرنا الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من النور وأن الجن خلقوا من النار. كيف يكون هذا؟ هو ذاك، كيف نوحد أو نسوي بين الاثنين وكلاهما مختلف عن الآخر في أصل خلقته؟ قال ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأصلين، وهذا يدل على أنهما عالمان، لا عالم واحد أو لا عالما واحدا. قال ومن نظر في النصوص المتحدثة عن الملائكة والجن أيقن بالفرق الكبير بينهما، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن يكذبون ويأكلون ويشربون ويعصون ربهم ويخالفون أمره ويزنون ويسرقون ويفعلون كل اللي بيفعله الإنسان وأكثر، والعياذ بالله. نعم، هما عالمان محجوبان عنا لا تدركهما أبصارنا، ولكنه مختلفان في أصلهما وصفاتهما. إذن هذا هو مجموع الكلام حول هذا المطلب، أن الجن عالم والملائكة عالم، ولكل صفاته وأحواله. وقد تقدم في كتاب سابق الكلام عن عالم الملائكة، وبقي لنا إن شاء الله في هذا الكتاب سنتعرض للكلام عن عالم الجن والشياطين تفصيلا، لنرى أن الفرق كبير بين حياة الجن وحياة الملائكة، بين عالم الجن وعالم الملائكة، وبين كل عالم من العوالم الثلاثة: عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم أنزل عليهم رجزك وعقابك إله الحق، اللهم أرنا فيهم عجائب، اللهم إنك على كل شيء قدير، فاصرفهم عن إخواننا، اللهم اصرف كيدهم واصرف بطشهم عن إخواننا، واحقن دماء إخواننا المسلمين في فلسطين، ومكن للأمة وللدين ولأوليائك الصالحين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.